أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد. أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد. واحتمالات قربك في عذابي تزيد، تغري الشوق فيني وانت حب القصيد. أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد. يخذلوني ظنوني والأمان اليباس، كل ما مر طيفك واستفز النعاس. أتنفس غيابك يا صديقي، يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد. صبرتني وصايا في صداك المنيب، كلها في رضا الله كلها يا الحبيب. أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد. هجير انتظاري تاه صبري الجميل، واشتياقي تمادى في خصام الرحيل، في خصام الرحيل. أتنفس غيابك، غيابك يا صديقي، واسمعك في ضميري بالنصايح تجود، والتقي ذكرياتك عامرة بالسجود. أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، أدري ما هو تغلي وأدري إنك ودود، لكن البعد طول يا غلى القلب عود، يا غلى القلب عود. أتنفس غيابك يا صديقي البعيد، واكتم الآه وامسح كل دمعة بإيد.